أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل ولكن

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع سبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ما شاء الله العظيم كنا يتجلى عليك بالله الله الله الله الله الله قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال وَالَّتِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما قال اجعلني على خزائن الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم شاء الله العظيم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتياني من الله لتأتون

جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الله أكبر الله أكبر. قالوا وأقبلوا

قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله جميعا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم.